بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بما هو أولى بهم، حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا. هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح. ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموضع يتحدث الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن أمر من الأمور أو صفة من الصفات التي يتصف بها من لم ينتفع بعلمه، ألا وهي الاشتغال بالأغلوطات. والأغلوطات واحدتها أغلوطة، والمراد بالأغلوطات أي من المسائل المسائل الدقيقة التي يراد من إيرادها أو طرحها وجود الغلط، الذي يراد من إيرادها وطرحها وجود الغلط، فيأتي بالمسائل الغامضة، المسائل الدقيقة، ويكون مريدا بإراده لتلك المسائل أن يحصل الغلط، فتسمى الأغلوطات، تسمى الأغلوطات. وتتبع مثل هذه المسائل وإرادها وتقصد الإتيان بها رغبة في وقوع الخطأ، هذا كله من فساد النية، هذا كله من فساد النية والخلل في النية، إذ إن صفاء النية وحسنها لا يكون به أمثال هذه الإرادات، بل تكون السؤالات المبنية على النية الصحيحة مرادا بها الفقه في الدين وصلاح الأمر وزكاء النفس والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يسأل لا لشيء إلا ليغلط من أمامه، ولهذا قد تطرح بعض الأغلوطات على بعض الفقهاء أو بعض العلماء بغرض تغليطه، والسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا على شيء من ذلك، بل حذروا من هذه الصفة الذميمة والخصلة المشينة، فليست ليست بصفة لطالب العلم الجاد الناصح لنفسه ولإخوانه. يقول رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن، هذا تفسير للأغلوطات يعني المسائل المعقدة التي يراد بالأتيان بها أن يعي المسؤول عن الجواب وأن يعجز عن الجواب أو أن يكون جوابه خطأ وغلطا، فيورد مسائل دقيقة ومعقدة مثل ما قال الأجري تعقيد المسائل، يأتي بالمسائل المعقدة وغرضه من ذلك اشتباه الأمر ووقوع الغلط، اشتباه الأمر ووقوع الغلط. قال: فيشغلون نفوسا بالنظر والجدل والمراء حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم. ولهذا كان من طريقة بعض أئمة السلف مع هؤلاء أن يسأله عن فهمه لبعض ضروريات الدين، يسأله عن فهمه لبعض ضروريات الدين كيف يصنع، ولهذا يتكشف عند أمثال هؤلاء جهل عريض بأمور من ضروريات الدين، وفي الوقت نفسه يشغل نفسه ويشغل مجالس الناس بالأغلوطات. والواجب أن تحفظ المجالس فيما ينفع الناس ويعود عليهم بالفائدة في أمر دينهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد فيما سيأتي من نقول أن أجوبة السلف رحمهم الله تعالى أو في أجوبة السلف على مثل هذه الأغلوطات يقولون للسان: تترك ما ينفعك وتشتغل بما لا يعنيك أو تشتغل بمثل هذه الأغلوطات. وربما لو سئل عن بعض الأمور من ضروريات دينه في صلاته في عبادته في توحيده لربه سبحانه وتعالى ربما لم يكن يحسن ذلك. قال رحمه الله: حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعض ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه ومنهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة دينية، لا يعود على من أراد هذا النوع أي النوع من المسائل مسائل الأغلوطات لا يعود عليه بمنفعة دينية ولا على الحاضرين في المجلس، وإنما هي نوع من التشويش وتضيع الأوقات في مسائل غامضة ومعقدة، ويزداد الأمر شرا إذا كان من أورد تلك المسائل لم يرد بإرادها إلا وجود الغلط وحصول الخطأ. كما قال رحمه الله: يطلب بعضهم زلل بعض، يطلب بعضهم زلل بعض، يعني يورد المسألة على زميله أو على صديقه من أجل أن يغلط، وهو يريد أصلا أن يغلط زميله، أي صلاح هذا وأي خير وأي نصح لدين الله إذا كان يأتي لزميله ويسأله مسألة غامضة وهو لم يرد أصلا بالسؤال أن ينفع نفسه ولا أن ينفع زميله، وإنما أراد بالسؤال أن يغلط زميله، ثم يبدي أو يظهر نفسه بأنه أفهم وأنه أعلم، هذا كله من الخلل في النية، يريد بعضهم زلل بعض. قال: هذا كله مكروه ومنهي عنه. لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه. وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض. كيف يطلب بعضهم غلط بعض والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان لا يحب لنفسه الغلط، فلما يحبه لإخوانه؟ لما يحبه لزميله في الطلب؟ إذا كان لا يحب لنفسه الغلط، إذن لا يحبه لإخوانه. هذا من واجبات الإيمان، لأن قوله لا يؤمن يدل على أن هذا الأمر واجب. من القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا واجب من واجبات الدين. يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك، والمحبة مكانها القلب. أما أن يصل الأمر بأن يحب لإخوانه من الزلل والغلط والانحراف ما لا يحب لنفسه، أين مقتضى الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والنصح لعباد الله؟ قال رحمه الله: بل كانوا، أي السلف، علماء عقلاء، جمعوا بين العلم والعقل، علماء عقلاء، يتكلمون في العلم مناصحة، يعني رائدهم في الكلام، رائدهم في كلامهم في مسائل العلم النصح لهم ولعباد الله، وقد نفعهم الله بالعلم. وإذا كان هذا علامة من نفعه الله بعلمه، فإن ضده هو شغل الوقت بالأغلطات لا لشيء إلا لوقوع الغلط والخطأ، هذا من علامة من لم ينفعه الله بعلمه. حمان الله أجمعين ووقانا وأصلح لنا شأننا كله. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن السلف أنهم لما يكن ذلك من نهجهم ولا من مسلكهم، وأنهم كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة ولا يخوضون في تلك المسائل، مسائل الأغلوطات، يقول ابن القيم رحمه الله في وصف حال الصحابة، قال: إنما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات ولا الأغلوطات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات ولا الأغلوطات. وما كانوا ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. أي أن أوقاتهم رضي الله عنهم محفوظة في الاشتغال بما ينفعهم ويعنيهم من طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، وكانت أسئلتهم مقصورة على ذلك، أما المقدرات والأسئلة الافتراضية وكذلك الأسئلة التي أسئلت الأغلوطات وتعقيد المسائل، هذا كله لم يكن من طريق ولا من مسلك الصحابة رضي الله عنهم. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. الواجب على المسلم أن يتبع الصحابة رضي الله عنهم وأن يلزم نهجهم بإحسان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا إنما يقع وقت نزول الوحي، لأن التحريم والتحليل انتهى بانقطاع الوحي، فهذا في وقت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر عليه الصلاة والسلام من المسائل التي إن سأل عنها السائل ربما ترتب عليها تحريم أمر، وشدد على الناس بسبب تلك المسألة، بسبب تلك المسألة. لعل من الأمثلة على ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني هل الله فرض علينا الحج في كل عام؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب من مثل هذا السؤال، فمن أعظم الناس في المسلمين جرما أن يسأل عن مسألة يحرم الأمر عليهم ويشدد عليهم بسبب تلك المسألة، بسبب تلك المسألة. قال الوالد الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث قال: وما أعلم مثالا على تحريم شيء بسبب مسألة إنسان فترتب على ذلك حرج بالمسلمين، فترتب على ذلك حرج بالمسلمين، أي أن هذا لم يقع، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك والصحابة رضي الله عنهم لزموا الحذر، فلم يقع أن سأل أحد من الصحابة مسألة فشدد على الناس بسبب تلك المسألة. يقول والد: لا أعلم مثالا من هذا القبيل. نعم. والحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. لا، الإسناد أحسن الله إليك. نعم. فيه إشكال. نعم. الآن الفريابي كنيته أبو بكر، والإمام أبو بكر، وعادة الراوي يذكر الأجري ثم يذكر لا فيه. تكون ساقطة أبو بكر، أبو بكر ساقطة. إذن العادة أبو بكر، إذن حدثنا الفريابي أو حدثنا أبو بكر الفريابي، فيكون أسقطها الناسخ ظن أنها تكررت أبو بكر. مر علينا نظير لهذا، أين مر علينا نظير في هذه غير الفريابي، هذاك الشخص الآخر. نعم، أيضا كنيته أبو بكر. أين ها 80 في رقم 80 أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي. فسقطت ال... لكن يعني من خلال المحققين ما في يعني إشارة إلى أنه في النسخة، يعني يكون خطأ في أصلها. أبو بكر حدثنا الفريابي، نعم، أو أيضا سقطت يعني من بعض النساخ، لأن لو كان وجد نسخ خطية عديدة وقوبل عليها ربما ينكشف مثل هذا، فيحتمل ما تفضلتم، يحتمل أن سقط من بعض النساخ. أخبرنا أبو بكر الفريابي في أثر 71-72 يذكره بدون كنية، يذكر شيخه الفريابي بدون كنية، أخبرنا الفريابي. أيوة، إذن يكون الساقط أخبرنا، نعم الساقط أخبرنا، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الفريابي في كم قلت؟ 72 71-72 ومرت كذلك وسد غير مرقمة بإذن الله بخير فقه الدين. 71-72 نعم، 70-71-72 شوف 71 هذا عليك لا لك. ليه؟ 70 لا ليس هو أي هذا، نعم. أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، ذكر بالكنية. بعد العهد به يريده كاملا بنسبه و... نعم بنسبه كاملا. على كل يعني كله محتمل يعني أن أنا صححت بناء على النسخ. في نسخة حد أخبرنا. أخبرنا الفريابي. أي إذن تلحق، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الفريابي، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الفريابي، نعم. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد. نبهنا فيما سبق من باب التذكير أن أبو بكر هذا الذي يتكرر في أول إسناد هو المصنف محمد بن حسين بن الحسين الآجري رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. أعد. سمعت. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. ثم أورد الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قوله نهى عن قيل وقال، قيل وقال يراد بها حكاية الأقوال التي يسمعها المرء دون تأكد من صحتها وتثبت من وقوعها. وتجد بعض الناس شغوف بمثل ذلك، قيل كذا ويقال كذا وسمعنا كذا ويروى كذا، وتصبح مجالسه كلها قيل وقال، قيل وقال، فهذا من تضييع المجالس وإهدار الأوقات فيما لا منفعة فيه، بل ربما فيه مضرة، ربما فيه مضرة، قد تنقل بعض الأخبار ولا يتأكد من صحتها، بل قد تكون ليست صحيحة، فيترتب على ذلك أشياء من المفاسد أو العداوات أو نحو ذلك. فحسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله نهي عن قيل وقال، نهينا عن قيل وقال، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكثرة السؤال، كثرة السؤال هذا راجع إلى المسألة، مسألة الأغلوطات، وهو شغف الإنسان بكثرة الأسئلة وإيرادها، وأن يسأل عما لا حاجة للسؤال عنه، أو عما لم يقع، أو عن المسائل المقدرة أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، ونهى عن قيل وقال، وهذا فيه وجوب حفظ المنطق وصيانة اللسان، وأن يكون حديث المرء حديثا فيما ينفع ويعود عليه وعلى الجالسين معه بالخير في أمر دينهم أو دنياهم. أما تضيع الأوقات بقيل وقال أو بكثرة الأسئلة المبنية على التنطع والتكلف والسؤال عما لا يعني أو عما لا حاجة للمرء فيه، هذا كله ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. والأسئلة على نوعين: أسئلة يراد بها التعلم والتفقه في الدين ومعرفة الأحكام، أحكام الشريعة، وهذا النوع جاءت الشريعة بالأمر به والحث عليه، لأنه يعود على المرء بالفائدة والمنفعة، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، هذه كلها أسئلة عما يعني المرء، وهي أسئلة مطلوبة ويمدح السائل عليها، لأنها من باب التفقه في الدين، من باب التفقه في الدين. والنوع الثاني من الأسئلة هي الأسئلة المتكلفة في الأمور الافتراضية وفي الأشياء المقدرة وفيما لا حاجة للمرء فيه أو في الأغلوطات، وما كان من هذا النوع من الأسئلة فهو مذموم وداخل تحت قوله نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا أبو النضر يعني الدمشقي قال أخبرنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم، وفي بعض النسخ يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. عضل المسائل أي المسائل الدقيقة المعقدة التي أراد من سأل عنها تغليط العالم أو تغليط الفقيه. يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أي يريدون المسائل الدقيقة المعقدة الغامضة الغير واضحة التي يكثر الاشتباه فيها والغلط، ويكون مرادهم بها بإرادها تغليط الفقهاء، تغليط الفقهاء، تغليط العلماء. قال يغلطون أو يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. قال أولئك شرار أمتي، أولئك شرار أمتي. لكن الحديث غير ثابت، فيه يزيد ابن ربيعة متروك، وأبو الأشعث قال ابن الجوزي في ترجمة أبو الأشعث قال وروايته عن ثوبان منقطعة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أبو جعفر قال أخبرنا أبو زائدة هذه قال أخبرنا جعفر الصندلي. نعم، مر معنا في السناد اللي قبله واللي بعده والذي بعده، اللي بعده أيضا فيه نفس الغلط. لا الذي بعده يعني على الصواب. نعم، أخبرنا أبو بكر أخبرنا جعفر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا علي بن بحر القطان قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. الأغلوطات جمع أغلوطة، ومر معنا في تعريف الأغلوطات أنها المسائل المعقدة الغامضة الدقيقة التي يراد من طرحها وإيرادها وجود الغلط، وجود الغلط وحصول الاشتباه والالتباس. فالنبي كما في هذا الحديث نهى عن الأغلوطات، يعني نهى عن هذا النوع من المسائل والأبحاث. قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه، ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. عيسى هو ابن يونس، مر معنا في الإسناد، وإسناد هذا الحديث ضعيف، عبد الله بن سعد فيه جهالة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. قال عن الحسن أي البصري رحمه الله قال إن شرار عباد الله يوم القيامة إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، وجاءت في بعض المصادر يغمون بها عباد الله، يعني يريدون المسألة للتعمية على المسؤول على حسب هذه الرواية، أو لإدخال الغم عليه بتغليطه، يغمون بها عباد الله أي يدخل عليه الغم والهم والألم بتغليطه وإيقاعه في المشتبه والملتبس من المسائل. فيقول الحسن البصري رحمه الله إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل، شرار المسائل، وشرار المسائل أي المسائل التي تجلب الشر للخير، تجلب الضر للنفع. فهذا النوع من المسائل طرحها وإيرادها وجلبها للمجالس هذا كل لا خير فيه، لأنه يوقع الغلط ويترتب عليه وجود الخصومة والمنازعة واللجج، ترتب عليه أنواع من الشرور. واشتغال المرء بهذا النوع من المسائل من علامات الحرمان، من علامات الحرمان، الحرمان من الخير والحرمان من العلم، بل إن اشتغال المرء بهذا النوع من المسائل من أسباب حرمان العلم وقلته وعدم الانتفاع به. جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم، إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، يعني من يشتغلون بالأغاليط. في نهاية المطاف تجد الطالب الجاد الحافظ وقته في الطلب والاشتغال بما يعنيه من أمور الدين ومسائله قد حصل خيرا عظيما وانتفع انتفاعا عظيما، وصاحب الأغاليط يأتي في نهاية المطاف ما عنده شيء. حرم بركة العلم، حرم بركة العلم، وفاقه أقرانه علما وعبادة ونصحا لعباد الله ونفعا للأمة بسبب تضييعه لوقته وأوقات غيره بالأغاليط وعدم عنايته بما ينفعه. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والأغاليط مما لا يعني المرء بل مما يضره في دينه. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع أبي كثير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: سلوني عما شئتم. فقال ابن الكوى: ما السواد في القمر؟ قال: قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ذاك محو آية الليل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر أن علي رضي الله عنه قال: سلوني عما شئتم. قوله سلوني عما شئتم وإن كان سؤالا مطلقا إلا أن المراد بذلك معروف، وهو أن يسأل المرء عما ينفعه في دينه وعما ينفعه في دنياه. قال: سلوني عما شئتم. فقال ابن الكوى: ما السواد في القمر؟ ما السواد في القمر؟ فقال علي رضي الله عنه: قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ يعني لما قال رضي الله عنه سلوني، أي أسئلة تنفعكم إما في دنياكم أو في أخراكم، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ قال: ذاك محو آية الليل. في سورة الإسراء قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: فمحونا آية الليل. ففسر علي رضي الله عنه المحو في الآية محونا آية الليل بهذا السواد. وهذا القول قال به علي رضي الله عنه، ويروى أيضا عن ابن عباس، وقال به مجاهد. والآية لأهل العلم من أئمة التفسير فيها قولان، هذا أحدها، أن المراد بالمحو في قوله فمحونا آية الليل أي السواد الذي في القمر. وقيل معنى المحو محو الليل أي لم يجعل في القمر سبحانه وتعالى شعاعا كما في الشمس شعاعا كما في الشمس شعاعا يضيء الأرض يضيء الأرض. ومما يوضح أن هذا المراد السياق نفسه، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، آية الليل القمر محوها أي لم يجعل لها شعاع مثل القمر يضيء الأرض، هذا المحو لم يجعل لها شعاعا مثل الشمس يضيء الأرض. فمحونا آية الليل أي لا شعاع لآية الليل التي هي القمر فتضيء الأرض بالنور مثل الشمس، وجعلنا آية النهار التي هي الشمس مبصرة. فإذا قابلت أول آية بقوله وجعلنا آية النهار مبصرة يتضح لك هذا المعنى. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. ابن الكوى. نعم. فقال ابن الكوى. أي نعم. يظهر أن هذا من تزمت الخوارج لأنه ذكر في ترجمته كان أمير. أي. ويقال أن في آخر أمر رجع. يقال أن في آخر يعني أمر رجع. وإلا كان ممن خرج، ويقال أن في آخر أمره رجع، الله أعلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين، فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين. نعم تصح هذه يعني مكتوب في النسخة عبدين رجلين، الصواب عن عبد بين رجلين. نعم. سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا، ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم قال في صائم احتلم لا شيء عليه. وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل بالغسل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، يعني بعض الناس فعلا مولع بالمسائل المعقدة أو المسائل الغامضة أو المسائل التي فيها اشتباه، والمصيبة أن ثمة أمور مهمة جدا من ضروريات الدين التي يحتاجها ربما أحيانا يوميا في عبادته ولا يسأل عنها ولا يحرص على التفقه فيها، ويشغل نفسه وغيره بالمسائل المعقدة تعقيد المسائل. فقال أحمد لذلك الرجل الذي يسأل عن تلك المسائل تسأل عن عبد بين رجلين، عبد بين رجلين أي عبد مشرك يملكه رجلان، عبد يملكه رجلان، وهذه يدخل تحتها مسائل. فيقول تسألني عن عبد بين رجلين، وهذه يدخل فيها مسائل باعتبارات عديدة. فيقول: تسألني عن عبد بين رجلين، سل عن الصلاة، سل عن الزكاة، شيئا تنتفع به، يعني في أمور تمس عبادتك وأمورك العملية والتعبدية وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون ليس عنده ولا عبد واحد ويسأل عن عبد بين رجلين، أو يسأل عن مسائل مما لا صلة له بها، وإنما طلبا للمسائل المعقدة. وهذا السؤال لو رجعت إلى سؤالات أهل العلم تجد أحيانا يطرح هذا السؤال فيجاب عليه مباشرة، ولهذا كان السلف رحمهم الله يتلمحون في السائل. أحيانا يكون فعلا يطرح السائل عن حاجة، مثل أن يكون عبد بين رجلين وأعتقه أحدهما ولم يعتقه الآخر، فمات العبد، كيف يكون الميراث؟ أو كاتب أحدهما والآخر لم يكاتب العبد، أو نحو ذلك من المسائل تكون واقعة. فإذا كان سئل عن مسألة واقعة أجابوا عنها، لكن إذا كان يسأل عن مسائل افتراضية أو يبحث عن مسائل معقدة وهو في الوقت نفسه تارك لأمور من ضروريات دينه، ما كانوا يجيبون على مثل هذه الأسئلة، ويلفتون أمثال هؤلاء السائلين إلى أهمية أن تكون الأسئلة فيما يحتاج إليه من ضروريات الدين وواجباته. قال: سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به، ونحو هذا. ثم سأله أحمد رحمه الله سؤالا ليبين له انشغاله بأمور لا تعنيه وتركه لأمور تعنيه. قال: ما تقول في صائم احتلم؟ إيش الحكم؟ ما تقول في صائم احتلم؟ قال الرجل: لا أدري. إذا مثل هذه الأسئلة التي تمس لها الحاجة في عبادته يفترض أن يسأل عنها حتى يتفقه في دينه، بدلا أن يشغل نفسه ويشغل أيضا مجالس أهل العلم بمسائل معقدة أو مسائل افتراضية أو مسائل لا تعني السائلين. قال: ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال أبو عبد الله: تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين، تترك ما تنتفع به، أنت بحاجة إلى أن تسأل عن هذا السؤال حتى تعرف. وليس المراد بهذا السؤال نفسه تعيينا، وإنما المراد بالأسئلة التي تمس عبادة المرء ويحتاج إليها في عبادة لربه. فيقول: تترك ما تنتفع به، وأعطاه مثال على ذلك، وتسأل عن عبد من رجلين. ثم أورد عن الحسن أنه سئل عن الصائم احتلم، قال: لا شيء عليه. وأيضا عن جابر بن زيد قال: في صائم احتلم لا شيء عليه، ولكن يعجل بالغسل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم، وبارك الله لهم في قليل علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم. ختم رحمه الله تعالى الكلام على التحذير من مسائل الغلوطات وما أورده فيها من نقول وآثار، قال: فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم. أدبوا أنفسهم بعدم الاشتغال بهذه الغلوطات وعدم التجاوب مع السائلين الذين لا هم لهم إلا الغلوطات والمسائل المعقدة وتضييع الأوقات، وأدبوا غيرهم مثل ما أدب الإمام أحمد السائل الذي مر معنا قبل قليل، أدبه تأديبا من ألطف وأجمل ما يكون. قال له الصائم إذا احتلم ما الحكم؟ قال الرجل لا أدري. إذا كنت لا تدري عن هذه وهي مسألة تمس حاجتك إليها في عبادتك فريضة الصيام، فلما تسأل عن مسألة فلما لا تسأل عن مسألة تمس إليها حاجتك وتسأل عن أمر لا يعنيك، وتسأل عن أمر لا يعنيك. فأدبه رحمه الله. فيقول لو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم، أي مثل ما أدب الإمام أحمد رحمه الله ذلك السائل بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين، أي أخلاق السلف في البعد عن ذلك وشغل الأوقات بالنافع والمفيد، انتفعوا بها وانتفع بها غيرهم، وبارك الله لهم في قليل علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم. وإذا كان من يحفظ وقته في ذلك يبارك له في علمه، فقد مر معنا من قول الأوزاعي رحمه الله تعالى أن اشتغال المرء بمثل هذه الأغلوطات من أسباب ذهاب البركة، ذهاب البركة، أن يحرم بركة العلم. قال وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم، الله أعلم به، ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. نعم، يؤجل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف ليومين، الخميس والجمعة، ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التدريس يوم السبت بإذن الله عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ننبه الإخوة أنه يتم توزيع كتاب أخلاق العلماء ابتداء من عصر يوم الخميس، من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:00 بمكتب التوعية رقم 37 بجوار مخرج الساحات رقم 37 من الجهة الشرقية من الساحات، وكذلك يوزع بمكتب الهيئة هيئة المعروف والنهي عن المنكر باب 37 في الدور الرابع في جميع الأوقات.